حد في المدينة به للقبلة مورجلية على قدها، المسجد المؤسس على القبلة من ساعة اللي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وكذلك المساجد اللي كانت في عهده ومؤسسة على القبلة يقينا، والمساجد الأخرى اللي اجتهد فيها علماء الأمصار وفقهاء الأقطار، ديك مسألة مسألة اجتهادي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم ما بين هاتين قبلة، معناها مد لهم بجناح وقد صدروا كامل، معناها البين ذا المشرق جنحته لا كامل لا قبلة، معناها ذاك الأخوة كامل وذاك الاتجاه من قد بيت الله أسود طميت منه شوي لا قبلة وكافيك. واضح إلى أتكت بتعاقب عنه الله شوي ونبهه كرقاه صلح، لكن كان خاصك واستقبل ولا شيء عليه وتمادى في صلاتك. إلى أتلاح كذا سلم وانت متميمس كنت عنده تميمس لباس بيها مندوب لك لعادة، يا غير ما هي واجبة مستحب لك فقط تعيد في الوقت، وصلاتك صحيحة في الحالتين. فهمتوه؟ ايوة. طيب، وما يعاد الفرض منه فيه لا تعد به الفائت والتنفل. تبارك الله، قرنا عنكم الصهادة كنا نقول لكم ان حد صلى قاع عريان ومكين انه صلى اجبر حد اعطاه اللباس انه مندوب له يعيد، لا مندوب له صلاته صحيحة، يا غير مندوب له افضل له يلبس اللباس ويعيد صلاته بهذه الوقت مازال. ورقاش استقبل القبلة وعقب تبين على انه كان متميمس شوي انه مندوب له يعيد في الوقت، معناها ما دام الوقت ما هات وخال، قال ان هذا الصخال قيم مسارتين ما هم في هذا، انك الى عاد كان يسال فيك ظهر قاع قديم يسال فيك وقبط وصليت ومكينك سلمت، لو هو انت اخطأت القبلة شوي والله راك لبست لبسة ما هي قبار تامة فيه، قال لك لا يندب الوقت في الفائتة، لا يندب إعادتها، وإنما يندب إعادة الحاضرة، وأما الفائتة فلا يندب لك إعادتها. وكذلك النافلة لا يطرب منك، إلى أتصليت متميمس شوي ثم انتبه والله نبهك رقا فلا تعيد النافلة، لأن ذاك النوع من الندب والاستحباب ما هو لاحق. لا تخلكم الله تبارك وما داخلكم شي من هذا. إذا معناها لا تعيد فائتة ولا نفلا في الأمور التي يستحب فيها الإعادة، بل اقتصر على الفريضة الحاضرة أعدها في المستحبات، وإن اكتفيت بما صليت فصلاتك صحيحة، يا غير مراعاة للخلاف. قال المالكية يستحب إعادتها في الوقت مراعاة للقول القائل بأنها لا تصح إلا بذلك، لقع نبهت عليه البارع. فهمتوه؟ طيب، هذا هو الشرح المبسط للبيتين. أيوة تقدم. فرائض الصلاة وسننها. كنا بشين قالوا الشروط، والليلة جايين عندنا كنا لا نحارب بالصلاة، والليلة بسم الله ادخلوها بسلام آمنين. لكننا نقروا كامل اللي نوع من التحزام والتكراد وكص انت وبارك انت وقيم انت، يا غير الصلمان دخلت ما هو الليلة. كان عنده شيء قال له الشروط، والليلة قال ان عندنا الفرائض. ما الفرق بين شروط الصلاة وفرائضها؟ شروط عند العلماء يقولوها معناها كيه نقول له مفاتيح حد قاعد يدخل، ونين يقولوا لا فرائض اللي معناها الأركان معناها دايات المسيل. الشروط هذا لقاه هام وقاع يفتح القوى ويفتح الفم هام ويدخل ما لا تدخل قاع، والفرائض اللي هي الأركان بمنزل الدايات الواقف عليهم البنيان. بعبارة العلماء الركن ما تؤسس عليه المسألة، والشرط هو مداخل المسألة، الشرط خارج عن الماهية والركن داخل في الماهية، معناها داخل في الشيء. والله ما فهمته. مثلا الحديث يقول بني قال واخبرني عن الإسلام، قالوا الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال واخبرني عن الإيمان، ظهرت هذا الحديث الإسلام دراعتك والإيمان كرشك ولإحسان مكينتك. الله أكبر الله أكبر. وده كله بين والبين لو حرم بين السموترة دراعتك تقد تنسخ وتقد لا توخض بها لما هي داخلة فيك. ودرعت رقاف نقره والله فوقه فوقه. إن الإسلام رداء والإيمان كيصك والإحسان مكينتك. ولذلك قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. معناها ترقلي برتك وقضية برتك أنت من الداخل ذات أصل المكينة الشخصي. وبالنسبة للإيمان هو شفتك وقت الوتر. وبالنسبة للإسلام هو ذاك اللي من مرقبها وتوه من مكملاتها. ولذلك تصلي تشوفك الناس تصلي. ولذلك يوجد المسلم في الظاهر وهو كافر بهاش به اللي ما انتخل ما دخلوا ذا كالشروط للصلاة. تتقدرك تلبس لباسك وتستقبل القبلة وتستحم يا غير ما صلي. كثير من الناس يعود يتوضا يا غير حكم الصلاة ما يعرفه. إذا فعل شروطها يا غير كيصها ما دخلوا لأنه ينقش فيها والنية ما يعرفها والقراية خاسرة. إذا يلحق الواقع خسر عليه النظام. إذا ما بدأت تفهموه شوي شوف هو الإيمان في القلب والله في القراءة. قال واخبرني عن الإسلام. قال له أن تشهد وتشهد قال فيها قدر من الإيمان يا غير فيها الكلام. معناها الإسلام إذا الظاهر بين تير. والإيمان هو ذات البنيان. والإحسان هو داخل البنيان ذاك اللي واقف عليه البنيان بالدقة. قال وأن تعبد الله كأنك تراه. ولذلك الحديث ما ذكر تعبد ما هو الحق الإحسان. معناها أنك سابقها ما أنك من عباد الله. الله أكبر ذاك عندي أنه ما وضح. أنا نبقي ندخلكم مستوى معين كان يعطي الله تفهموه يا غير نخاف هم اللي ننجي قاعنا نوضح قاع نخلط. أخبرني عن الإسلام ما فيه عبادة. أخبرني عن الإيمان انت اقتنعت. أخبرني عن الإحسان سنتات تعبد. فكأن العبودية من عبادي الصالحين سنتات الله في المقام الثالث. وسابق أنت تتحزم أولا دخلت التحويط لك الإسلام. دخلت فم المسير لك الإيمان. عدت في قد المحراب وبلاد الإيمان لك الإحسان. لأنك في المرحلة القدام. وذا كله بينه مع الأخر اللي بين السموترة. ولذلك يمور مولانا ذي المارة الشيء أما يقول قالت الأعراب وآمنا. قال نموه آمنا ما فتو لحقتوها لأنكم مسيد الإيمان ما فتو دخلتوه. قال لهم ولكن قولوا أسلمنا. قولوا مسلمين بكل ما زلتوا في التحويطة ولا فتو دخلتوا. أيوة دخلتوا مارت الشنه. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم جات يدخل وعاد فيها الإيمان. الإيمان دخول والإسلام حوطة والإحسان حد قاعد في نقر المسيد والله قد ظهر لما عاد كأنه ذيك بنية الإسلام هو قاعد في الصف القدامي. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ معناها النونين قال بنية معناها انخرصوهم طبقوا فيه البنيان. ذم حيط ذم بناية ذم مرحلة متقدمة من البنيان القدام. وهكذا تم تتقدم انت الحق على المقامات. وقال قد قلت لكم في درس ماضي ان يسار يعود مؤمن ومع ذا ما هو من عباد مولانا الصالحين. مؤمن يا غير ما هو صالح. شفت واحد كرقاه يعود يشير الطب وهو كم ماي وفاطن الكمية ويجي للصالحين ويزورهم انه ما طلبوا له مولانا انه يوقد عنه الكمية. ويجي قالوا مريتني الحجابة ويجير طب صباح ويقول له قلت لك عس هذا محالي فيك. ويرجع هو يبط راسه مقتنع عن ذي مريجة وذي سقري انهم يبس اعضاء لا يتكتلوا وهو قارب يكون يتميكمي. اذا انت عارف شنه معناها عاد مومن مومن بن مريش محالي وسقاري تدفو بيها وان الكمية محالية وفتاو بيها الاطباء وهو فاتي بها راسه هو عاد مومن يا غير ما هو صالح ولذلك ما هو قادر يطبق مازال غارب وراسه ينين يتسقم عاد صالح ونين يقتنع ذاك مومن ونين عود الله القضية وتوهم خرمزها من قدام ذاك مسلم غير ما هو صالح. ليه فهمتوه؟ هو من نفسه ما هو قادر يسيطر على نفسه ما عنده فريه حكمه وبالتالي مازال. ولذلك قال مولانا في قصة الخضر خضر مع موسى قال وأما الغلام فكان أباه مؤمنين. ولاحظ أن هون مولانا ما أكرم الوالدين ولا الولد كرامة اللي مفهومها الاصطلاحي ما نعطاه. إن تلعنهم ولدهم وعادوا يبكوا عليه ودخلوا ضيقة منه ويتموا من ولدهم انكتل بين ايديهم من اجل اياك يحفظ مولانا ايمانهم كافيهم الى تموا مني الين الصالحقنا وكان ابوهما صالحا لهو ان المخلوق ذات مال ومعالى يخدموه الانبياء وراه يحافظوا على اولاده من وراه فاصبحت كرامته لا هو حي فقط بل يكرم بعد موته ويكرم لا في نفسه بل في اولاده. لهو أن أمناد مقطع مرحلة مثلا لا مؤمن عاد مكرم حيا ومجتا ولما اللي يكرم به حتى خدمة الأنبياء يخدم واحد من أولي العزم من الرسل عادوا يشتغلوا له الأنبياء. لما نعرف كان كيف فهمتوا لوك وكان أبوهما صالحا خرصنا للعبد الهمولانا. له واضح فيه أن مولانا جل وعلا إكرام للعبد الصالح في نفسه وفي أولاده. لوك انقبض الولد وتكرك رهومة وهم مؤمنين وهون ابو صالح هو ما عنده مشكلة مقام واضح والترك محافظ لهم حتى على مالية عندهم يقيض لها الله عبدا من عبادنا آتناه رحمة وكلم الله موسى تكليما. أرقاش يخدمه شاشرته من وراه في طبقات الأرض لأن نوع من قيمة من الأمن المقربين. هذا أمر عظيم أنا باقي في أكاكم لما فهمتوا ما بدأتوا يكبر على مكينتكم قاع صورة تقرب لكم الفرق بين عبد من عباد الله الصالحين وبين من المؤمنين. أيوة يدلكم أعطيتكم مثال قلت لكم أن العودة لقاه مقتنع أن السجاريت والدخان محالي فيه عنده إيمان يغير قلبه يحكم راسه. نفس الشرط ذكر الملك قالوا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لو قال الذين آمنوا يعود الله واحد مقتنع صاحب سجاري يا غير تلب الهوى كانوا يتقون عاد يفرين عاد حاكم راسه عن معصية مولانا لك ما هو قد يتقي سجاريت يا غير عنده آمنوا يا غير يتقون قارب يعود عنده آمنه ويتغي يطلع برته عاد من أولياء الله منصوص عليه. ما حد عنده آمنه يبسى ما هو من أولياء الله. ما نعرف كاكم إذا فهمتوا هذا ينفعكم إني تفهموا فهم سليم ينفعكم يعاونكم ياس طيب خلاص. إذا عندنا الفرائض وعندنا السنن عندنا إن شاء الله نهينا دخلوا في الصلاة وفيه ملاحظة النص الأكثر اللي فيه من الألفاظ هي الله أكبر. الأقوال كاملة كلها اللي تلحق الله أكبر ده هو أن يترق لي كم من الله أكبر. الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، الله أكبر عند الركوع، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند الجلوس، الله أكبر عند السجود، الله أكبر عند القيام. إذا الركعة الأولى أجبرنا فيها ست تكبيرات خرص أربع مرات ستة أربع مرات كم؟ 24 من الله أكبر خرص سبحانه دوالك سبحانه. مع أن الناس اللي قد تقتصر على قلها اللي نقول لكم اللي بعد قاع ما تنفك عن الصلاة، الصلاة دائما مقطعة به ولك أكثر الألفاظ اللي تقطع بها الأركان هي الله أكبر، سمع الله لمن حمده تراها مرة واحدة، ربنا ولك الحمد تراها في الركعة مرة واحدة، الأشياء تقلب. قالوا لماذا الله أكبر تعود مقطع بها الصلاة؟ قالوا لأنها توقع القلب من الغفلة، لأنك التمساهي كنت واقف وتقرأ الفاتحة يا غير ساهي، تمينين تقمز عليك بتوهة الله أكبر، مولانا أكبر من الواحد فيه، ترجع لصلاتك انت ساهي وتقول سبحان ربي العظيم، قلبك عاد معاك بك الله أكبر، وقلتك الله أكبر من اللي تتخمم فيه، انت تتخمم فعلك الله أكبر، تتخمم في المرسى الله أكبر، تخرى صير وقيها الله أكبر، واحلف واحدين تساوي الله أكبر، التمرك اللي توقف لا يتلفت راسك كنت ساهي الله أكبر، تبارك الله، لا يتحكم الله أكبر. فهي تنبيه أكثر من هذه الصلاة كمنبه، يتم ينبه في خطرات القلب لأن القلب يتقلب. فهمتوه؟ لعل يخطر بك عظمة حد والله ما كذا، قال لك سبحان ربي العظيم. لعل يخطر بك انه ما كيف تشون خالق واحد فوق، ان قال لك سبحان ربي الاعلى. اذا معناها ان الكون كامل وقفر، ربي اعلى وربي اعظم. اذا ما تلف امشي قد ما تقدر حل فيه. عاقب ذاك لعل يعود انك اعظم، ان قال لك حتى مولي مولانا يترى له يكلم معاه بطريقه تدل على التعظيم، تحياته لله. ورقه وقت تسلم عليه تعود تحيه واحده، السلام عليكم اكثر منه. يا غالي تعود له تتكلم على الملك في صلاتك تقول التحيات، معناها السلام كامل لمولان، ومعطاه قاع للمخالق صار تطعام التحيات لله. وذاك ملي بقيمته كامل المولان، الزاكيات لله والطيبات كاملة المولان والصلوات لله. إني ما يبقى يدل على التعظيم والتقدير ما قدمته في قعدتك، فتصبح الصلاة بالنسبة لك مدرسة. عقب لكن انت وفهم ذا كامل، تحضر انت راسك، اول شي تبدأ بالملك الاعلى، السلام عليك ايها النبي، تبدأ أبله تحية الملك، من ثم تقول السلام عليك ايها النبي، وليان ما خارك حق اعظم عليك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو البلغك دين الله. تقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، وتعطيه السلام تام. حد له يسلم على رجاء يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انت فصلت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك ايها النبي لانك بلغتني دين الله، ولا ننسى فيك ذا اللي اعطاني مولانا علينا، ورحمة الله وبركاته. شوف انت لله اذا حضر المخالق الاخرى وحضر راسه وقصت عنه التحية، قالوا السلام علينا وعلى عباد الله لا فيها ورحمة الله لا فيها وبركاته. ياك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم زريبت وحده وكارت وما ينقصر فيها ولا يحضر فيها حد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وانك مولي تعودك الصلاة على انك اللي بينك معاه كليان واللي بينك معاه قرابة، واللي يرتك تعود في جماعته الا الصالحين، وان اهلك واصحابك وقومك، وتعرف ان اللي منهم ما هم من عباد الله الصالحين تعرف انك بلا علاقة به. السلام علينا وعلى عباد الله، يصبح اي مخلوق عبد الله وصلح عند من انت جبر تقول له انا قاع ما قد نساك، انا دائما نذكرك في الصلاة وانت تذكرني في الصلاة، احنا قاع الكليان يلي توفى من ذا كامل، تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، توفى عنك التحية، وهي كاملة قالها التحية وهي متألفة من ذا المعنى اليوم. فهمتوها ولا ما فهمتوها؟ أيوة، أولها الله أكبر وعقابها السلام عليكم. لماذا السلام عليكم؟ هو القهضر كان يتلفت في الصلاة، إذا قاع سلم ما تلم دارك شيء، وقاع فارق تاريخه وكان لا يتلفت السلام، قاع ما طرال بشيء. ولذلك عادت التكبيرة الأولى شين قالها؟ تكبيرة الإحرام، لأنها تحرم عليك ما تيت تتلفت ولا تيت تتكلم ولا تيت تفعل فعل ولا تيت توكل ولا تشرب ولا تمجلس ولا تقعد ولا توقف ما هو بالطريقة المناسبة لصلاتك. عاد قالها الإحرام لأنها حرمت عليك كل ما يشغل عن الصلاة وكل ما هو خارج عنها. أيوة نيت توفى منها، تعود كيف رجاهم كينو جاكام راك معروف طائرة ولا مسافر. انت كنت تصلي وحد شافه للصلاة يعرف ان مولانا اشبه اللي جي الا تعود انت هارب شهر مولانا ويعود هو هارب شهر مولانا عنك انت. ولذلك الذي يعدل في المسيد يدل على ان الدنيا كلها هارب من لوخة. الامام يعطي بظهره للناس والناس كل صف عاطي بظهره للوخة وذاك اللي وراياك يخرص صاروا يا غير عاطي بظهره للي وراه وذي الخلطة كاملة مشغولة بالله عن غير الله. ونينتو فالناس من الصلاة كلها يتبرم على الاخر يقول له السلام عليكم السلام عليكم. انت كنت في زري ما كنت في زري انا كنت في جولة ومكيني الصبت لك كنت بيا تكبيرة الحرام مرقتني عن جوك وذلك مكيني عدت انا وانت متمحر مين عاد يتبرم على الزر ويقول له السلام عليكم يتبرم عليه الاخر يقول له السلام عليكم. احنا هرنا مكيننا الجابرنا ومراهما اعدهم بجبار يعني قالوا والله اكبر ورلاك عادوا كلها مشغول بربه عن جانبه وعن اللي في زره. عد تتسلم وعد تترفث اياك يبرهن لك النصرة عبارة عن انفصال عن الخلق واشتغال بالخالق سبحانه. اللهم يا رب اجعلنا ممن يصلي لك في الصلاة التي ترضي. ثم فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ واحد من الساعة اللي يقول الله أكبر يا الله وفاء ايوه طيب ايوه قول هذا بعض اللي اخترتنا نذكر لكم منه قطرات لعل الله ان ينفعنا بها سألنا الله ان ينفعنا بما نعلم وان يزيدنا علما وان يجعل ذلك حجة لنا في الدنيا والآخرة لا علينا انه سميع مجيب. ايوه قول فرائض الصلاة. فرائض الصلاة قصدها معا تكبيرة الإحرام والحمد معا. قارنا انها فرائضها الاول منهم النية قصدها اللي هو النية معناها تنوى انك للمصلي الظهر توف كون انها فرض ما هي شرط يهلي الظهر ما تجي تعود نافلة وكون انها ربعة لا خروج حد واقه مع انتت بسم الله هنا يصلي الظهر وراه ياركم ربعة وراه ياركم اليوم يوم الجمعة والله يوم الخميس قالوا هاي المحاضرة عدلها مع ابليس ما هي لله ولا يصالح شيء شمن خروج انطلص عليه همك احرم وتوف الاك قلبك انت يعود مستحضر فين هذه آية الظهر كافي ذاك الظهر لا يكون الا اربعا والظهر لا يكون الا فرضا وكونه في اليوم انت تعود قاع مالك في اليوم ما تعود حي قاع تعود ارتفت عد جنازة وخرجت الدنيا واذا الاخر وخرج قال واحد كلام انه هلقاه قال هذا والظهر واربعة وكذا ما ادري خاصه يكون يقول وانا فلان واللي فلان بيدي ذا الاخر خروجه ينصاتي سلمكم انه قاع علاش من وسوسة اللي توقفوا تو انت مستحضر وانهم اللي كافي من هلقاه جاية وطر وطر وطر يجري من والله قطر بار من جاي له يدور يحضر في الصلاة انه كافي قاع من كون انها الظهر ولا عصر ولا ما قال بيدي انت ما حركت الهنين حق وقتها اذا هذا عاد واضح ذيك التريشة وذيك البردة ما داعي لها شيء سمعتوا اذا ان ينويها ظهرا مثلا كافي اخر اخر من التفاصيل موقف كون انك تتقرب بها المولانا تقعي لك انت بلسانك والله كذا وهي ما يحب تعود كذب المهم صحيح نيتك وقصدك مع الله واحرم احرم انطلص قول الله اكبر ووفى من الرواية إذا هذه النية اللي هي كون انها ظهر والله عصر والله يك الرواية ما عليك انه تعرف يا كان إلا صليت الليلة وانت متوصل لك ان الليلة انها ليلة الحد وعقبت منين فت صليت انت انا الليلة معدل انها ليلة الحد ويا ليلة الجمعة ما اقصر فيك سبة لانك انت لا توقف الا في الليلة اللي انت فيها الليالي الاخرى ما تعرف قاع كانك من اهلهم ذاك لسانك انت المتروش ما هو صالح ولا تضرك المهم انك انت فيها متذكر فيها ولا خرج عن مصوب عنه. اذا نيتها فرض وقراءة وتكبيرة الاحرام فرض الله اكبر لا يجزئ عنها غيره قول حد الله هو اكبر هذا كلهم فريضة ايوه قول واجب على رجال ان يصلي الفريضه والله حتى النافله على قول متي انه لا بد من يقرا الفاتحه حتى كامل صلى ما قرا الفاتحه. ذيك الناس اللي كل يوم دق يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ام دق يا خصله خاسر. لا بد من تقرا الفاتحه فصيحه على قدر استطاعتك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ما هي المقضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا بد من يعود متوطي على كلماتها. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ في الصلاة أنه لو أراد العاد أن يعد حروف القراءة لعده من شدة التأني والترتيب. وهذا هو الموافق للقرآن